يقول: كيف أعرف وأميز من عنده علم بالوحي ورسخ قدره بالعلم؟ إن أعلام الحق لا تخفى. قال معاذ رضي الله عنه: إن على الحق نورا، إن على الحق نورا، وإن الله لما أقام لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم آيات ودلائل تلمت إلى أنه النبي المبعوث، وأنه صلى الله عليه وسلم ترك بعده ورثة، فإن الله يجعل لهؤلاء الورثة أعلام صدق وأقلام حق ترشد إليه. ولا يمكن أن يؤخذ هذا بحشد الإعلام أو جمع الأعلام أو تكثير الناس أو تعظيم الأنفاس، وإنما يمكن ذلك بأمر رب الأرض والسماوات. ولذلك تجد العامي البذل يعلم أن هذا عالم أو ليس بعالم، وتجد العجوز في بيتها تعرف أن فلانا من العلماء أو ليس من العلماء، هذا لا يخفى أبدا. لكن هناك طرائق لمعرفة العلماء ذكرنا بعضها في المحاضرة التي كانت في المسجد النبوي، لكن الحق لا يخفى، من أراد الحق والتمسه سيهديه الله سبحانه وتعالى إلى أهله. وأذكر من اللطائف أني لما كنت في الثانوية كان أحد أصحابي يريد أن يذهب إلى إحدى البلدان، فأمر عليه أبوه أن يذهب إليها وهي خارج البلاد لأجل أمر ديني يتوهمه، فتشفع بجدته وكانت عجوزا في خدرها يعني في قاع بيتها أن تشفع له عند أبيه بأن يذهب إلى تلك البلاد لأجل أمر ديني، فقالت له العجوز رحمها الله، قالت له: يا بني، إننا لا نعرف أن من أراد الدين يذهب إلى ذلك المكان، ولكن من أراد الدين يذهب إلى ابن باز في الرياض أو ابن عثيمين في قنيط. هذه عجوز قالت هذا الكلام، لأن الله عز وجل لا يجعل شيئا من الحق خفية ويظهر أعلام الحق كما ظهر أعلام النبوة والرسالة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.